كانت هذه التلاوة من نوادر التلاوات لفضيلة الشيخ ماهر ابن حمد ابن محمد المعيقلي إمام الحرم المكي والمحاضر في جامعة أم القرى، عين إماما في المسجد الحرام عام 2840 من الهجرة، وقد أما بالمسجد النبوي الشريف قبل ذلك. استمعتم إلى هذه التلاوة الكريمة من سورة الإسراء، حيث أبان الله تعالى أهداف القرآن الكريم من الهداية للطريقة التي هي أقوم الطرق وأحسنها، والتبشير بالثواب العظيم لمن أطاعه، وإنذار الكافرين بالعذاب الأليم. وبعد أن بين الله تعالى ما أنعم به من نعم الدين على الناس وهو القرآن، أتبعه ببيان ما أنعم عليهم من نعم الدنيا، وهو في ذاته استدلال بالدلائل الواضحة على قدرة الله وحكمته. ثم ذكر الله عز وجل مبدأ مهما جدا، وهو مبدأ المسؤولية الفردية عن أعمال الإنسان، وأن ذلك المبدأ قد تقرر بعد إرسال الرسل وبيان معالم الهدى. فلا تكليف قبل الشرع، ولا عقاب ولا عذاب قبل البيان والإنذار، وأن العقاب العام للقرى والأمم لا يكون إلا بعد الأمر بالطاعات والخيرات، ومخالفة ذلك الأمر بالتمرد والفسق. ثم قسم العباد قسمين: قسم يريد الدنيا ويعمل لها فقط وعاقبته النار، وقسم يريد الآخرة ومآله إلى الجنان. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إخوة الإيمان، لازلنا معكم نتفيأ ظلال هذا القرآن الكريم، هذه الظلال الوارفة، ونعيش مع القرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. معكم وساعتنا تشير إلى 33 دقيقة بعد الثانية ظهرا، هنا في إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، وفي برنامج مع القرآن الكريم، الفقرة الثالثة، تلاوة مجودة من سورة الزمر من الآية 8 وحتى الآية 31 للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وينذر Oh! تتبعون أحسنه ومن يضلل الله فما له من هاد الإيمان. لازلنا معكم في برنامج مع القرآن الكريم، وقد استمعتم قبل قليل إلى تلاوة مجودة من سورة الزمر من الآية 8 وحتى الآية 31 للشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو المعروف وهو من مشاهير القراء المتميزين بالقرن الماضي، وما زالت الإذاعات حول العالم تبث تلاوته وتلاواته رحمه الله. ذكر الله تعالى في الآيات السابقة ذكر تناقض الكفار بالرجوع إلى الله وقت الشدة وتركه وقت الرخاء، ثم تحدثت الآيات عن مدى صلابة المؤمنين في دينهم وتمسكهم بمبدأهم، فهم لا يرجعون إلا إلى الله ولا يعتمدون إلا على فضل الله. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينصح المؤمنين بجملة نصائح تتضمن الأمر بالتقوى والاستمرار بالطاعة والأمر بإخلاص الدين لله في العبادة حتى تكون خالية من الشرك والرياء. ثم وصف الدنيا بصفة تستوجب عدم الانغماس فيها، وهي قصر مدتها وسرعة زوالها. ثم أوضح أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الله الصدور ونور القلوب، ثم مدح سبحانه كتابه مدحا يليق به، وبين حال المؤمنين الصادقين عند سماعه، وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه. مع القرآن. لازلنا معكم إخوة الإيمان في هذا البرنامج على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونحن في الفقرة الأخيرة من فقرات برنامج مع القرآن الكريم، والفقرة هي صغار القراء، وستستمعون بإذن الله تعالى إلى آيات من سورة الفرقان من الآية 61 وحتى الآية 71 للقارئ عبد الله زايد. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم إخوة الإيمان، استمعتم إلى هذه التلاوة الكريمة من سورة الفرقان من الآية 61 وحتى الآية 21، وقد كانت من صغار القراء. القارئ هو عبد الله زايد، طالب ذو صوت حسن ما شاء الله، يدرس بمدارس الإيمان في البحرين. احتوت الآيات ثناء على الله تعالى وتنويها ببديع خلقه، ثم وصف الله سبحانه عباد الرحمن الذين يستحقون هذا الشرف العظيم، فمن صفاتهم التواضع ولين الجانب وسماحة الخلق، وأنهم لا يردون على فحش القول وهجره بفحش وهجر مثله. فإذا رماهم السفهاء بالكلمة الخبيثة أعرض عنهم ليس عن ضعف وذلة، وإنما هو عن قوة نفس ومتانة خلق وكرم طبيعة. فإذا أقبل الليل أقبلوا على ربهم بالعبادة والذكر راكعين ساجدين، والليل هو أنسب الأوقات للعبادة ومناجاة الله سبحانه وتعالى، حيث تسكن النفوس وتجتمع الخواطر وتهدأ القلوب. ومن صفات عباد الرحمن أيضا أنهم يلزمون الطريق الوسط في حياتهم وفي كل شأن من شؤونهم، فلا إفراط ولا تفريط، وأنهم لا يأتون شيئا من كبائر الذنوب. جعلنا الله جميعا منهم.